في موضعه. نعم، هذا سبق لنا في باب التنازع أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين. إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبهه، نعم نعم. والله أنا ذكرنا فيما سبق قاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو فالأسهل والأرجح إلا إذا تعذر وقام وقعد، صحيح أنه لا يمكن أن يكون قام وقعد ثاني واحد، لكن يحمل عنه قام ثم قعد أو قعد أو قعد ثم قام، لأن الواو لا تقضي الترتيب. نعم، إذا أبو المقرار نعم نعم تكمل كيف والباقي واضح. طيب لكن ما دام التسجيلات تسجل الفائدة الوقت بالنسبة لنا نحن، أنا لولا أنكم لزمته كان ما قرأته فيه من يدرس الألفية. نعم، هناك إيش تجد ماء حول وتلك وكان الإنسان ألف شيء جدا تسميع عندنا طلع شيء ابتداء. يحيى اقرأ. أقول ابن مالك رحمه الله إن عامل نقل يا اسم العمل قبل كل واحد من العمل أخذنا هذا عامل المهملة في ضمير ما تنازع هو التزم مكتجبا فإحسنان ويسيء بناك وبالبغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذف هلدم إن يكن غير خبر وأخره إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرحم. يقول رحمه الله تعالى ابن مالك وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم. طيب المثال أخذناه أيضا كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. المثال الأول منطبق على مذهب من البصريين يحسنان ويسيء ابناك لأنه أضمر في الأول وحذف الضمير من الثاني فكان ابناك فاعل للثاني وقد بغى واعتدى يا عبداك هنا أعمل الأول ولهذا حذف الضمير منه وأهمل الثاني ولهذا أثبت الضمير فيه قال وقد بغى واعتدى يا عبداك ولا تجيع من أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل بل حذفه لزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر. يعني إذا كان الضمير ليس فاعلا ولا نائب فاعل فلا تأتي به مع الأول إذا أهملته بل احذف إلا أن يكون خبرا. مثال ذلك أكرمت وضربته زيدا أكرمت وضربت زيدا أيهما العامل؟ أكرمت وضربت زيدا، العامل ضربت والأول مهمل، فلا يجوز أن تقول أكرمته وضربت زيدا، لأن هذا الضمير ليس أصله المبتدأ والخبر، بل هو ضمير مفعول به فضلا في الكلام، فيجب أن نحذف إذا أعملنا الثاني. وإن أعملت الأول وقلت أكرمت وضربت زيدا وأنت تريد إعمال الأول، فهنا تأتي بالضمير المفعول به فتقول أكرمت وضربته زيدا، أكرمت وضربته زيدا. طيب، علمت به ومررت به، نعم، علمت به ومررت بزيد، هذا لا يصح، لأنه لا يجوز أن تأتي مع الأول بالضمير إذا أعملت الثاني. أما لو قلت علمت ومررت به زيد، عملت ومررت به بزيد، فهذا يجوز، لأنك إذا عملت الأول فأضمر في الثاني. وخلاصة القول الآن أنه إذا كان الضمير عمدة وهو الفاعل وإيش ونائب الفاعل، فإنه يجب الإتيان به، سواء عملت الأول أو عملت الثاني. والمثال، المثال ذكره ابن مالك، فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبدك. وإن كان الضمير فضله فإن عملت الثاني فلا تأتي به في الأول، وإن عملت الأول فأتي به في الثاني، هذا الضبط. ولهذا قال لا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر، أي بضمير لغير رفع أهل، إعراب البيت لا ناهية، وتجئ فعل مضارع ملزوم بلا الناهية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، مع أول هنا مع ساكن خلاف الأفصح لأجل استقامة الوزن. قد أهمل أي لم يعمل، والكلام الآن في باب التنازع. أهمل فعل مضارع، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، بمضمر متعلق جار ومجرور متعلق لتجئ لغير رفع أهلا، لغير رفع جار ومجرور متعلق محذوف صفة المضمر، ورفع وأوهل أيضا الجملة صفة لرفع لغير رفع أهلا. ويجوز أن يكون لغير رفع متعلق بأوهل، وتكون جملة أوهل صفة لمضمر، والمعنى لمضمر أوهل لغير رفع. قال بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، بل حذفه أي حذف الضمير غير المرفوع إلزم، متى؟ إذا عملنا الثاني، فإننا نحذفه من الأول ولا يصح أن نأتي به لأنه فضله. وأخرنه إن يكن هو الخبر، أخرنه أي أخر المفعول إن يكن هو الخبر، أخر المفعول الذي يطلبه الفعل الأول إذا عملت الثاني. المثال عندكم يقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، ظن تحتاج إلى مفعولين وكلاهما إيش؟ عمدة، لأن أصل المفعولين في ظن وأخواتها مبتدأ وخبر، والمبتدا والخبر عمده، فلا بد من الاتيان بهما جميعا، لانك لو اعطيت الفعل الثاني المفعولين وتركت الاول فقد حذفت مفعولين هما عمده، وهذا لا يجوز. وان اضمرت فلا يجوز ايضا، لان الضمير لا يمكن ياتي بالاول في الاول اذا اعمل الثاني. اذا ما بقي علينا الا ان نؤخره، ولكن ولا نجعله ضميرا متصلا. المثال عندي يقول تقول ظنني وظننت زيدا عالما اياه. انتبهوا لهذا المثال، والظاهر ان العرب من اولها الى اخرها لم تنطق بمثل هذا النطق. نعم، لكن النحويين رحمهم الله يفرضون مسائل فرضيه، كما يفرض الفقهاء ايضا مسائل فرضيه. ظنني وظننت زيدا عالما، لو انا تكلمت في هذه الكلمه هكذا ظنني وظننت زيدا عالما، وش تفهمون من ظننت زيدا؟ تفهمون ظننت زيدا جاهلا او عالما؟ ظنني وظننت زيدا عالما، لا شك ان ظنني عالما فعل استوفى مفعولين، ظنني عالما، نعم اقصد ظننت فعل، لا شك انه فعل استوفى مفعولين، ظننت زيدا عالما واضح فعل وفاعل ومفعول اول ومفعول ثاني، بقينا ظنني تطلب مفعولين ايضا، لان ظن لا بد لها مفعولين هما المبتدا والخبر. المفعول الاول هي الياء في ظنني، المفعول الثاني اياه لا بد ياتي بعد، ولهذا قال بل حذف واخرنه ان يكن هو الخبر، وايا في ظنني اياه اصلها الخبر، وليا في ظنني هو المبتدا، أليا في ظنني هو المبتدا وإياه هو الخبر، ولهذا قال أخرنه إن يكن الخبر. فتقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، الإعراب ظن فعل ماضي والنون للوقاية وليا مفعول أول، والواحر عطف، وظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، وعالما مفعول ثاني. الظن الأولى ولا الظن الثانية؟ الظن الثانية، لأننا عملناه. وإياه نعم مفعول ثاني لظن الأولى، واضح؟ فيؤتى بالضمير. طيب إياه إيش؟ ظنني إياه أي ظنني ذلك العالم، فيكون معنى الجملة أنني ظننت زيدا عالما وظنني زيد عالما، فإياه أي ذلك العالم، ولا ما تقدم مرجع للضمير، لكن أخذ من المعنى. فإذا سئلنا ما معنى قول القائل ظنني وظننت زيدا عالما إياه، نقول معناه أنه ظنني عالما وظننته عالما، هذا معنى الجملة. لكن الآن لو سألت ماذا تفهمون من قولي ظنني وظننت زيدا عالما ولا أقول إياه، ما نفهم شيء؟ الظاهر نفهم أنه ظنني عالما كما ظننته عالما، هذا الظاهر. طيب ظنني وظننت زيدا قائما، كذلك ظنني قائما وأنا ظننت أنه قائم، هذا هو المتبادل. لكن نقول لابد هذا مبتدأ وخبر، لابد يأتي المبتدأ والخبر لأنهما عمدة. وشجيب قالوا لو قلت ظنني وظننت زيدا عالما عالما، نعم يكون كلام ركيك، ظنني وظننت زيدا عالما عالما يكون كلام ركيك من جهة، ومن جهة أخرى يظن أن عالم الثانية توكيد للأولى توكيدا لفظيا، لكن إذا قلت ظنني وظننت زيدا عالما إياه زال الإشكال. لكن يبقى كيف ظنني إياه؟ هو ظنني نفسه، هذا هو المتبادل من الضمير، ظنني إياه أي ظنني نفسه. فتأتي مسألة إيش؟ السفسطة، الذي يقول كل واحد من المسفسطين يقول أنا أنت وأنت أنا. وقد ذكرنا لكم قصتهم، وأنهم إذا أراد النوم ربط كل واحد منهم حبلا برجله يخالف حبل رجل صاحبه علشان ما يغلط إذا أصبح. طيب، على كل حال هم يقولون إن معنى إياه أي ذلك العالم، مو بإياه أنا، المعنى ذلك العالم. وخلاصة القول إذا أعملنا الثاني فإننا لا نضمر في الأول إلا ضمير الرفع الذي هو نائب الفاعل نائب الفاعل، أو ضميرا يكون عمدة ونأتي بالخبر بعد الجملة الثانية وبعد استيفائها مفعوليها، فنقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، ولا صح نقول ظنني إياه وظننت زيدا عالما. ولهذا قال المؤلف بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. طيب لو قلت ضربته وأكرمت زيدا يصح؟ ضربته وأكرمت زيدا، ليش؟ لأن ضمير هنا فضلة فيجب حذف. ماذا أقول؟ ضربت وأكرمت زيدا. طيب ضربت وأكرمته زيدا صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان الضمير إذا عملنا الأول أجزنا أن نعمل الثاني بالضمير، واضح؟ طيب ثم عاد وأظهر إن يكون ضمير الخبر. هذا البيت والذي بعده قرأناه على شيخنا عبد الرحمن بن سعدي عدة مرات وعجزنا عن فهمه وتركيبه، وتمثلنا بقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وكفى بنا أن نعرف معنى البيتين الأولين. وأما ما ذكره هنا يقول وأظهر إن يكن ضميرا خبرا ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، فنقول الحمد لله على رخائه ونعمته أننا لم نكلف بمعرفة هذين البيتين. أما إعرابهما تحبون إعرابهما ما أعربناهم. نعم، الحكمة من القواعد السابقة واضح أن الإنسان إذا يتكلم بالتنازع يتكلم على حسب مقتضى القواعد. نعم نعم، السبب لأن الفضل يجوز حذف، وأنت إذا أوجدته ومرجعه متأخر عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولا داعي لذلك، فلهذا حذفنا. نعم إيه ما يجوز، لأن أصل تأخر الضمير على عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز إلا عند الضرورة، وهنا لا ضرورة. لكن إذا أعملت الأول وأضمرت في الثاني عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة. وإذا ضربت وأكرمت زيدا، نعم، لو قال إن الذي أعملناه هنا الأول، نعم أحسنت، نقول إذا عملنا الأول لا بد أن تأتي بقرينة تدل على عمل الأول وهو أن تضمن في الثاني، إلا على الرأي الذي ذكره بعض العلماء أنه يجوز إعمال العاملين في معمول واحد، هذا شيء ثاني. علته في حذف الضمير في الأول إذا لم يكن عمدة هو أنك تضمر أو تجعل الضمير عائدا على المتأخر لفظة ورتبة بدون سبب. أهل البحرين وين اختلف الطلب؟ إيه يعني قد يطلبه أحدهما على أنه مفعول به وقد يطلبه أحدهما مفعول به والثاني على أنه فاعل. ما نعطيه نفسه الأمزة ونطلبه على أنه فاعلا شون؟ ما يقدم لا لا كل واحد في الخيار لأن نحتاج إلى أضمار في عملنا مو بلا سنة المنصوب ما نحتاج لا إذا عملنا إذا عملناه في المنصوب الآن إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب الواجب نحذف الحد ويصح إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب لكن هو هنا أعمل عمل إيه لكن لو عملنا الأول قلنا إذا كنت ترضي وترضيه ترضيه صاحب صاحبا بالنصر ويرضيك صاحبا إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا يعني إذا كنت مع أنه في الحقيقة صراحة يعني هو مهم موجود في اللغة العربية وجابوا الحمد من عنده أقيسة جابوا الحمد من عنده ولهذا نرى أن نقف نعم فنبدأ الآن بالمفعول المطلق المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة المقيدة تكون مقيدة بالباء وتكون مقيدة بالله لا تقول هذا بحفظني حفظني ولا بحفظ لا في مراجعة في مراجعة باللي قريب فإذا المفعول مطلق إن المفعيل قسمين مطلق ومقيد والمقيد يكون بالباء ويكون بالله ويكون بفي ويكون بالواو والمفعيل إذن خمسة مجموعة في هذا البيت ضرب أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي في بيت واحد ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمرو المفعول به غدا أتى المفعول فيه وجئت والنيل المفعول معه خوفا من عقابك لي المفعول لأجله مفعول لأجله فالمفعيل خمس هذه المفعيل خمس تنقسم إلى قسمين مفعول مطلق ما يقال به أو له أو فيه أو معه مطلق مفعول ومفعول مقيد إما بالباء أو بفي أو بالواو أو باللام أو بالواو بما مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي زين ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمرو مفعول به غدا أتى مفعول فيه اللي هو الضرب وجئت والنيل مفعول معه خوفا من عقابك لي مفعول لأجله نعم هنا المؤلف يقول المفعول المطلق اللي ما قيل ناقل به أو فيه أو له ما قيل مفعول مطلق فما هو العنوان أعم من الأبيات الآتية لأنه تكلم عن المصدر فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق مفعول مطلق المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر. إذا قلت وقوفك طويل، وقوفك طويل، وقوف هذه مصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا. وش وقوفك طويل؟ مبتدا خبر، وقوف مبتدا. يعجبني قيامك، قيام مصدر ولكنها فاعل. فرحت كل الفرح، كل هذه مفعول مطلق وليست بمصدر وهي منصوبة. فإذا يا جماعة المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجه. المصدر أعم من وجه والمفعول المطلق أعم من وجه. فالمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، ولكن قد يكون مصدرا وقد يكون نائبا مناب المصدر. والمصدر لا يكون إلا مصدرا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوب. فهمتم الآن؟ المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا لكن قد يكون مصدر وقد يكون غير مصدر. المصدر ما يكون إلا مصدر ولكن قد يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. هذا الفرق بينهما. وصار الفرق بينهما عموم مخصوص وجه. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. وغالب يقول معقد. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل إذا قلت قام، قام لها مدلولان، سيجلس، جلوس أيضا لأن يجلس دلت على الحدث اللي هو الجلوس وعلى زمن مستقبل وعلى هذا فقط. فهو اسم ما سوى الزمان. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث. الحدث هو المعنى يا شيخ، الحدث هو المعنى. من مدلولي الفعل مثاله كأمن من أمن. أمن أمنا، أمن أمنا، هذا المصدر أمن أمنا. طيب أولئك لهم الأمن. الأمن مصدر أمن لكن هنا مرفوع لأنها مبتدا مؤخر. نعم. الحاصل أنه المصدر هو ما دل عليه الحدث الذي دل عليه الفعل. يعني اسم ما دل، اسم لما دل لأحد مدلولي الفعل وهو الحدث. ترى هذا تفسير ابن مالك، لكن بتفسير أوضح نقول المصدر هو الذي يجيء مثل ما قال صاحب الأجرمي، هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. كيف ثالثا في تصريف الفعل؟ قام يقوم قيام، جلس يجلس جلوسا، هو الثالث، يجي هو الثالث. سيدة يا غانم هنا يصلح، قاعد يقعد قول. هذا المصدر. خلوا اللي يجي الثالث الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل هو المصدر. أظن هذه واضحة، هذه مثل الماء البارد. نعم جدا واضح، ما تبي كلام أبدا. قام يقوم قياما، أكل يأكل أكلا، وعلى هذا فقط. أما ابن مالك فيقول اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. واضح؟ ها؟ إيه؟ كأمن من أمن. طيب الآن السؤال، هل هو أصل الفعل أو الفعل أصله؟ المؤلف يقول وكونه أصل لهذين الفعل، لكن قبله بمثل أو فعل أو وصف نصب. يقول ينصب المصدر بمثل، يعني قد يكون الناصب له مصدرا مثله، وينصب بالفعل وينصب بالوصف، ينصب بالوصف. إذا ناصب المصدر ثلاثة: إما مصدر مثله، وإما فعل، وإما وصف، وإما وصف. إذا قلت عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، وش اللي ناصبه؟ المصدر. من ضربك، لأن ضرب هذا مصدر، ضربا منصوب على المصدرية والعامل فيه المصدر اللي قبل. طيب، أو فعل مثل ضربت ضربا، هذا الفعل. أضرب ضربا، اضرب ضربا، هذا مصدر. أو وصف مثل أنا الضارب المجرم ضربا أليم، أنا الضارب المجرم ضربا أليم، وين المصدر؟ ضربا ناصبه الضارب وهو وصف. نعم. طيب، هذا هو العبد المضروب ضربا شديدا، وش الوصف؟ اسم المفعول. الوصف اسم المفعول. فإذا ينصب المصدر إما بمصدر أو بفعل أو بوصف. وكونه أصلا لهذين انتخب كون مبتدأ، كون مبتدأ وهو مضاف إلى الهاء، وهو من متصرفات كان، فيعمل عمل كان. أين الذي في محل الاسم؟ الهاء في قوله كونه، وأصلا خبر كون، خبر كون باعتبارها من النواصب. وأما انتخب فهو جملة خبر المبتدأ وهو كون. نعم. المعنى هذه القاعدة يقول إن الذي اختير أن المصدر أصل لهذين. ما هما هذان؟ الفعل والوصف. الفعل والوصف أصلهما المصدر، لأنك تقول ضرب مشتق من الضرب، فهو إذن الضرب سابق على ضرب، سابق فيكون أصلا له. الضارب للمشتق من الضرب، إذن فالأصل أصل الأفعال المصادر، أصل الأسماء الأوصاف المصادر. وهذا الذي يذكر المؤلف أنه انتخب هو الصحيح. وقال بعضهم إن المصدر، إن الفعل هو الأصل، إن الفعل هو الأصل، وأن ضرب، وأن الضرب مشتق من ضرب، ضرب مشتق من ضرب. لكن صواب ما قاله المؤلف أن الأفعال مبنية على المصادر، وكذلك الأوصاف مبنية على المصادر، لأنك تقول ضرب من الضرب، وأكل من الأكل، وشرب من الشرب، قول ها، وتقول مثلا القائم منين؟ من القيام، مهم من قام، القائم مشتق من القيام، مهم من قام. وتقول مثلا الآكل منين؟ من الأكل، والشارب من الشرب، والمصلي من الصلاة، وهكذا. هو الذي يجيء ثالثا من جلسة الفعل، قد يكون العبارة تشير إلى هذا، إنما الأصح أنه منتخب أن المصدر هو الأصل. الله أعلم. قال توكيدا، إن شاء الله بحث التنازع في العمل وغيره، بس لا المفهوم المطلق تعليم. هل تحت الطائرة البحث الأصلية هل تحت الطائرة؟ ما أظن فيها ما تحت الطائرة مثل أهل المبتدا مرفوع بالابتداء ولا مرفوع بالخبر. قال المؤلف في بيان ما يفيده المصدر قال توكيدا أو نوعا يبير أو عدد. توكيدا مفهوم مقدم بقوله يبين يعني وفق. وقول أو نوعا معطوف على توكيد. والسؤال على هذا الإعراب هل هذا من باب التنازع أم لا؟ توكيدا أو نوعا يبين لماذا؟ لا لا فاصل أسفل. السؤال الآن هل هذا من باب التنازع ولا لا؟ ليس من باب التنازع لماذا؟ يمكن صار هو لبغى العلم لأنه الفعل وين الفعل؟ يبين صح. وقوله أو عدد أو عدد أو هذه حرف عطف وهي معطوفة على توكيد يعني أو يبين عددا. وهنا قال المؤلف عدد والمعروف أنه إذا وقف على المنصوب يوقف عليه الألف. والجواب إما أن نقول لأجل الرب أخذ قاف وإما أن نقول على لغة ربيعة الذين يقفون على المصروف بالسكون. طيب القاعدة الآن من هذا الشطر أن المصدر يأتي بأغراض منها التوكيد ومنها بيان النوع ومنها بيان العدد. ضرب المؤلف أمس قال كسرت سيرتين سرت سيرتين هذا وش هذا عدد هذا عدد مرتين سير ذي رشد النوع النوع يعني بين لنا أن سيره سير ذي الرشد والرشد معناه حسن التصرف. نعم. وتقول أيضا وواجهته مواجهة المقصر. مواجهة هذه مصدر مبينة للنوع. وثب وثوب الأسد هذا أيضا مبين للنوع. طيب ضربه ضربات كثيرة العدد لا العدد أي ضربات. نعم كثرت سيرتين طيب ما ذكر المؤلف التوكيد. التوكيد مثل قولك ضربت ضربا ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة النص المؤكد؟ لأن فائدة المبين للعدد واضح المبين للعدد واضح مبين العدد والمبين للنوع فائدته واضحة أيضا لأنه يبين نوع المصدر. لكن ما فائدة المؤكد؟ إذا قلت كلمته تكليما وش الفائدة من كلمة تكليما؟ يقولون فائدته انتفاء احتمال المجاز إنه ما هو هذا مجاز كلمت تكليما يعني ما هو بغير التكليم. مثل ما لو قلت كلمته أنا يعني لا غير. طيب إذن نستفيد من هذا أن قول من يقول إن الله كلم موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة كلام ساقط ولا لا؟ ساقط لأنه أكد الكلام تكليما وهذا ما يكون إلا الكلام اللي هو الكلام المسموع. نعم. طيب هذه فوائد المصدر. وقد ينوب عنه ما عليه دل. قد ينوب عنه أي عن المصدر. نعم. وكلمة قد للتحقيق. قد هذه للتحقيق. وقد إذا دخلت على المضارع تفيد إيش؟ تفيد في الغالب التقليد، لكنها قد تفيد التحقيق، كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وفي قوله قد يعلم الله المعوقين. فإذا قد ينوب عن التحقيق، قد ينوب عنه عن المصدر ما عليه دل، أي ما دل عليه، مثل جد كل الجد، جد يعني اجتهد، وهذا موجه لكم كل الجد ولا بعضه، كل جد كل الجد يعني اجتهد كل الاجتهاد. وين المصدر؟ لا، هذه كل مفعول مطلق، الجد هو المصدر، لكن كل دلت عليه. فعلى هذا إذا بغينا نعرف نقول جد فعل أمر وفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، كل مفعول مطلق ولا نقول مصدر، يعني المصدر هو الجد، كل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة وعلامة نصبه فتح المضارع في آخره، كل مضاف والجد مضاف إليه، مجرور بالإضافة على مجرد كسر المضارع في آخره. طيب إذا قلت بل قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض، هل نقول هذا مفعول به ولا نقول مفعول مطلق؟ مفعول مطلق مفعول به. وش حجة يا محمد؟ وين المصدر؟ الأقاويل. الأقاويل مهي مصدر التقاويل، مهي مصدر الله، ماذا التقاويل؟ تقول تقولا. وش حجة؟ أي فالمفعول مطلق منصوب جد كل جد، هي حقيقة فيها صالحة فيما أظهر لي، الظاهر أن تبدو فيها وجهين، أن تكون مفعول مطلقا وأن تكون مفعولا بها لأن الفعل واقع عليه. فإذا قلت أكرمه بعض الإكرام، أكرمه بعض الإكرام، ما تقولون؟ مفعول مطلق لأنه أضيفت إلى المصدر. كذا اجلده أشد الجلد، مفعول مطلق أيضا. إذا كل ما كان منصوبا مضافا إلى مصدر الفعل فهو مفعول مطلق. قال وافرح الجدل، افرح فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر جوازا تقديره أنت وجوبا. مش القاعدة اللي تقديره أنت أو أنا أو نحن فهو مستتر وجوبا. طيب قوله افرح الجدل، افرح الجدل، الجدل مو مصدر، مصدر لكنه مهم من لفظ الفعل، ليس من لفظه بل هو من معناه، لأن الجدل الفرح، لو قال افرح الفرح لصار مصدر، لكن قال افرح الجدل، لو قلت الجدل مصدر لافرح قلنا لك لا، الجدل مصدر لإيش؟ لا، مصدر لأي شيء، الجذب، نعم، ما هي لفرح. إذن هي بمعنى الفعل وليست من لفظه، فنعربها بأنها مفعول مطلق ولا نقول مصدر الفرح. ومثله أيضا قم وقوفا، قم وقوفا، قم فعل أمر، وقوفا مفعول مطلق ولا نقول مصدر، لأن وقوفا ليست مصدرا ليقوم من لفظه، لكنها مصدر له من معناه، فتكون مفعولا مطلقا. اجلس قعودا، اجلس قعودا نفس الشيء، يقول اجلس فعل امر وقعودا مفعول مطلق منصوب عن التصديق فتح ظاهر في اخره، واضح؟ لا ما تصلح، اجلس جالسا ما تصلح. طيب، اذا القاعده ما اضيف الى المصدر فهو نائب عنه ويسمى مفعولا مطلقا، ما جاء من معنى المصدر من معنى الفعل، ما جاء من معنى الفعل كملوا فهو نائب عن المصدر ويعرف بأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. القاعدة الثانية مرة ثانية يقول ما أضيف إلى المصدر فهو مفعول مطلق، وما جاء بمعنى الفعل لا بلفظه فهو أيضا مفعول مطلق. طيب، ابكي بكاء الثكلى، ابكي بكاء الثكلى مصدر ولا مفعول مطلق؟ لأنه منين مفعول؟ من الفعل نفسه، ولكنه مبين للنوع، مبين للنوع. نعم، إذا قلت يجلس جلستين فهو مصدر مبين للعدد. قول. طيب، الحمد لله. نعم، صارت البيت وجدت كل البيت، لماذا لم نعرف كل مصدر؟ لأنه مو هو واقع عليها الفعل، مو واقع عليها الفعل، الفعل لم يقع عليه، لأن المفعول به أصل جدة هو لازم ولا متعب؟ تفاوت؟ وش معنى لتوكيد؟ أي المصدر الذي يراد به توكيد عامله، نعم، يكون مفردا لا مثنى ولا جمع، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا وش المقصود بها؟ التوكيد. فالذي يراد به التوكيد ما يجوز تنيه ولا يجوز تجمع، لأنك لو ثنيته أو جمعته معناه أنك أردت أن تستدل به أو أن تدل به على معنى آخر غير التوكيد، وشو؟ العدد، تريد العدد. فالذي للتوكيد يجب أن لا يدل على شيء أكثر مما يدل عليه معنى الفعل وهو مصدر. طيب، إذا قلت حضرت حضورا، نعم، حضرت حضورا، هذا وش المقصود به؟ التوكيد. ما يمكن تثنيه ولا تجمع، إن ثنيته أو جمعته صارت دالا على غير التوكيد، دالا على إيش؟ على العدد. ولهذا قال وثني واجمع غيره وأفرده، اللي غير التوكيد يجوز تثنيته وجمعه وإفراده. وش اللي غير التوكيد؟ فين العدل؟ والنوع. كلام المؤلف يشمل ما أريد به العدد وما أريد به النوع. وما أريد به النوع فإنه يجوز على رأي المؤلف أن يثنى ويجمع ويفرد. فتقول فيما يراد به النوع: سرت سيري زيد السريع والبطيء. السريع والبطيء. سرت سيري زيد السريع والبطيء. قول. طيب. وتقول مثلا: نظرت إليه نظرتي غضب وسرور. هذا مثنى ولا لا؟ مثنى. مبين للنوع ولا لا؟ مبين للنوع. واحدة من النظرات نوعها غضب، واحدة نوعها سرور. وكذلك سرت سير زيد البطيء والسريع، واحد منهم نوعه البطء وواحد نوعه السرعة. فكذلك أيضا ما قصد به العدد واضح من بثنى. وقوله: وأفرد. نعم، تقول ضربته ضربة. وش المقصود به؟ بيان العدد. بيان العدد ضربة يعني واحد. ضربتين العدد ثنتين. ثلاث ضربات العدد ثلاث. مئة ضربة العدد مئة. فالمهم الآن صار الذي للتوكيد يجب إفراده. ومعنى قولنا يجب إفراده أنك لو صغته بغير الإفراد خرج عن التوكيد. هذا المعنى. لأنك إذا صغته على غير وجه الإفراد فإنه يخرج عن التوكيد ويكون للأمر الذي صغته عليه. أما ما يراد به النوع وما يراد به العدد فإنه يجوز إفراده وتثنيته وجمعه. ولهذا قال: وثن واجمع غيره وأفرده. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلا الله أنت. طيب البيت مضبوط الآن؟ وما لتوكيد فوحد أبدا. وإعرابه أظن فهمتوه. إن ما مفعول مقدم لوحد، والف هنا إما أن تكون عاطفة أو مزينة، لأن أحيانا تأتي تدخل الفعل الكلمة في تزيين اللفظ مثل قوله الفقر. وقوله أبدا يعني في جميع الأحوال. وثن واجمع غيره وافرد يعني غير ما للتوكيد وهو ما لبيان النوع وما لبيان العدد فإنه يجوز تثنيته وجمعه وإفراده. لا ما تنكسر البيت. إيه لا لا شيء استبعد استبعد وأفرد لا وأفرد وأفرد وأفرد لأنه رباعي. رباعي شيخ قوله تعالى: أذرها تأكل في أرض الله. تأكل في أرض الله ما قال تأكل هنا حصان تسكين هذا تأكل هنا تعرف موجب المضارع إيه لكن داخل عليه موجب الجزم. وش موجب الجزم؟ طلب إيه أمر. إن جواب الأمر جواب الأمر إيه. في المضارع إذا كان في جواب الأمر فهو يكون مزوم إذا حذفت الفاء. لكن لو وجد الفاء فدروها فتأكل نصف. قول حدث جديد الآن: وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. حذف مبتدا و

ولازم مع آت بدلا من فعله، يعني مع مصدر آت بدلا من فعله. بدلا حال من الضمير المستتر في آت، وقول من فعله أي من عامله، من عامله، يعني معناه إذا جعل المصدر نائبا عن الفعل فإنه يحذف الفعل، لأنه لا يجتمع النائب والمنوب عنه. التصرف لواحد، تصرف لواحد، إما الوكيل أو الموكل، أما أن تجمع الوكيل والموكل ما يصح. فإذا ناب المصدر عن فعله فإنه يحذف وجوبا، ولكن لا ينوب المصدر عن فعله في كل وقت في كل شيء، بل في المثال المقيد كانت لن الذ كندلا، كانت لن. أولا إن عندي إشكال، قد يكون عندي إشكال في كانت لن، كاف حرف جر وندلا اسم مجرور بالكاف وهو الآن منصوب، وشلون هذا؟ نقول لا، الآن لم يسلط الحرف على ندلا، ما سلط عليه، وإنما يجوز فيه كما قلت لكم فيما سبق في إعرابه وجهان. الوجه الأول أن تكون الكاف داخلة على مجرور مقدر، والتقدير فقولك ندلا، والثاني أن تكون داخلة على الجملة، فهو يشير إلى بيت معروف وهو فندلا زريح المال ندل الثعالب، نعم، فندلا زريح المال ندل الثعالب، وقبله يمرون بالدهناء خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريح المال ندل التعالي. هذول لصوص، لصوص يروحون يسرقون من الحسن من دارين، فيمرون بالدهنة أدهنة معروف، نعم، خفافا عيابهم ما فيها شيء، لأنهم ما معهم تمر، إذا وصلوا إلى دارين وسرقوا من التمر، نعم، يرجعنا بجرى الحقائق مملوء، على حين ألهى الناس جل أمورهم، يجون على حين الغفلة يجدونها مخيل ويمشون، نعم، فنذلا زريط، النذل معناه خف الشيء بسرعة، يتواصلون بالباطل، يقول نذلا زريط المال نذل الثعالب، ثعالب تنجل الأشياء تختف بسرعة معروف، نعم، وهم يقولون يلا امشي بسرعة. فالمهم أن قوله ندلا زريق المال ندلا، هذه مصدر نابت عن إندي، ولهذا ابن مالك يقول رحمه الله اللذ كندلا، اللذ هذه كلمة ما لديش معنى الذي، يعني إلى اللغة في الذي، ها؟ أولا مرت علينا قبل هذا في قوله وجعل اللذك اعتقد، وجعل اللذك اعتقد، طيب قوله ها؟ لا مو معقد إن شاء الله، يسهل الله فكر، يقول ندلا اللذ كندلا، يعني ندلا مصدر الذي كندل، أندل هذه فعل أمر، أولا اندل الشيء يعني اخذه بسرعة، مفاد فعل أمر يا أخواني، فإذا جاءت نذلا بمعنى اندل وجب حذف عاملها، وجب حذف عاملها، لأنها نابت مناب الفعل فعل الأمر. ف لذلك ما ذكر الموصولات وشون؟ أي ما ذكر، هو ما ذكر في الله في الموصول. طيب الآن ندلا اللذ كندلا يعني الذي ناب عن اندل في الامر. نشوف البيت الان بيت الشاهد من كلام العرب. فندلا زريق المال ندل الثعالب. ندلا مصدر نائب مناب فعل الامر منصوب بفعله المحذوف. وش التقدير؟ اندل ندلا. وزريق منادى حذفت منه ياء النداء يعني يا زريق. وزريق اسم رجل. يا زريق المال مفعول ندلا لان ندلا قلنا انه نابت مناد اندل. المال مفعول ندل. ندل الثعالب هذا مصدر مبين للنوع. وش عامله؟ المصدر اللي قبله. المصدر الذي قبله لأنه نائب مناد فعل الأمر. يعني أنجله ندل الثعالب. طف بسرعة كما يكتب الثعلب مقصوده. إذن لو قال قائل أنا أريد أن أقول فندل ندلا زريق المال ندل الثعالب. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب قلت ضربا المهملة. ضربا المهملة وأنا أريد أن أمرك بأن تضربه. يجوز أن أقول اضرب ضربا المهملة؟ لا يجوز لأنه نائب عن فعل الأمر ولا يجتمع النائب والمنوب عنه. أما إذا كان لا ليس فعل الأمر مثل ضربت ضربا المهملة يجوز ذكر الفعل ولا لا؟ اللي هو العامل يجوز. يجوز لأنه متى يحذف الفعل أو العامل؟ إذا كان فعل أمر فإنه إذا وجد المصدر نائبا منابه فإنه لا يجوز أن يقرن معه. فالقاعدة إذن يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر. بسيطة القاعدة. يجب حذف عامل المصدر إذا ناب شو عنه؟ عن فعل الأمر. منين ناخذ أنه يشترط أن يكون فعل الأمر؟ من التمثيل. من التمثيل بقوله كندلا الذي كندلا من التمثيل. وهذا أحد المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر. إن عامله يحذف حيث عنه قوله وما بالتفصيل. ما مبتدا يعني والذي والمراد به المصدر الذي جاء مفصلا. وقوله عامله يحذف عامل مبتدا ثاني ويحذف خبر المبتدا الثاني. والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. عندنا الآن مبتدئين. الأول ما في قوله ما لا تفصل. والثاني عامل في قوله عامله يحذف. وجملة يحذف في محل رفع خبر المبتدا الثاني. والجملة من المبتدا الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول. وقوله حيث عنا أي عرب يعني حيث جاء. تقول عن لي كذا يعني عرض لي. وهذا معنى البيت يقول إذا جاء المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله. يجب حذف عامله. ومن هنا بدأ المؤلف بما يجب حذف عامله من المصادر. فالمصدر الذي جاء للتفصيل يجب حذف عامل. وجمع المؤلف رحمه الله بين الحكم والمثال. وين المثال؟ كإما من يشير إلى قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فإما منا بعد وإما فداء. وين التفصيل؟ إما منا وإما فداء. إما منا وإما فداء، يعني إما تمنون منا وإما تفدون فداء. فإذا كان المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله. تقول مثلا: إذا لقيت زيدا فإما ضربا أو إكراما. يصلح إما ضرب أو إكرام. التمثيل يصلح. فإما ضربا أو إكراما. كيف ضربا أو إكراما؟ وشلون؟ إن كان الرجل إما أضرب ضربا أو أكرمه إكراما. إن كان الرجل قد أهمل وفرط في الواجب فجزاؤه الأول، وإن كان قد قام بالواجب فجزاؤه الإكرام. المهم هنا يصلح نقول: فإما تضربه ضربا وإما تكرمه إكراما. ما يصلح، وذلك لأنه لتفصيل. نعم. طيب، تقول مثلا: سأغوص في البحر فإما غنما وإما إفلاسا. صح؟ أما صح يصلح. وهذا يجب عامله ولا حذف عامله ولا ما يجب؟ يجب، لأنه للتفصيل. إذا كل ما كان عندنا تفصيل في مصدر فإنه يجب حذف عامله، وهذه القاعدة. قال: قد يكون في ثلاثة أربعة. قال: كذا مكرر وذو حصر ورد. كذا مكرر يعني كذا مصدر مكرر، وذو حصر ورد، نائب فعل لاسم عين استند. هذا واضح يا غانم؟ واضح. طيب، شف كلا مكرر، خذ هذه واحد، وذو حصر هذا ثاني، ورد أي وردا جميعا. فهنا كان على المؤلف أن يقول وردا وردا، لكن منعه من ذلك الروي. ورد إيش؟ نائب فعل. نائب فعل يعني قام مقام هذا الفعل لاسم عين استند. استند هذا الفعل لاسم عين، يعني لشخص، العين يعني. ضد العين المعنى، أي أنه إذا تقدم اسم معنى، إذا تقدم اسم معنى وجاء بعده مصدر نائب عن الفعل مكرر أو محصور، فإنه يجب حذف عامله. نبدأ أولا بالمكرر: زيد سيرا سيرا. زيد سيد اسم عين ولا اسم معنى؟ اسم عين. هنا سيرا سيرا مصدر مكرر، عامله خبر لزيد. خبر لزيد يعني استند إلى اسم عين، وأصله زيد يسير سيرا. زيد يسير سيرا. فنحن لما كرر المصدر فإن أنه لو جمعنا بين المكرر وعامله صار في الكلام ثقل، فلهذا وجب حذف العام. فنقول زيد سيرا سيرا، ولما أن نكرر زيد سيرا سيرا سيرا. نعم، مثل ما تقول الإنسان عند تكثر الكلام أنت إيش هذرا هذرا هذرا، يعني تكلم كلام كثير، ولا اللغة العامية قردا قردا قردا. نعم، يعني تكثر هذا الشيء. فعرف الحال إذا جاء مصدر مكرر نائب عن فعل مخبر به عن اسم عين، ها؟ فإنه يتعين حذف العامل، يتعين حذف العامل. وقوله اسم عين لو أنه استند إلى اسم معنى، نعم، فهو ما يجب. كما لو قلت شأنك ضربا ضربا، شأنك ضربا ضربا، يعني شأنك تضرب ضربا ضربا، فهنا يجوز أن تذكر الفعل لأنه ليس خبرا عن اسم عين، إذ أن الشأن معنى، معنى من المعاني أو حال من الأحوال، فلا يجب حذفه. المثل الثاني قال وذو حصر، ذو حصر. تعرفون أن الحصر يكون بطرق، أشهرها وأكثرها النفي والإثبات، وكذلك إنما، إنما، ها؟ إنما أو الحصر أو النفي والإثبات، أو النفي والإثبات. فالحصر له طرق، منها ما سبق لنا أننا قلنا إذا تقدم حق التأخير فهو دال الحصر، ومنها إذا اقترن بضمير الفصل فهو دال الحصر، وأشياء كثيرة. إنما أشهرها وأكثرها النفي والإثبات، وكذلك إنما. تقول مثلا ما زيد إلا سيرا، ما زيد إلا سيرا، التقدير إلا يسير سيرا، إلا يسير سيرا. ما زيد إلا انطلاقا، أي إلا ينطلق انطلاقا. هنا الحصر بإيش؟ في النفي والإثبات. ما زيد إلا، ما زيد على نفي، وإلا هذا ذا. أو تقول بإنما، إنما زيد مشيا، إنما زيد مشيا، يعني يمشي مشيا. في حصر هنا ولا في إنما؟ في إنما، وعرف. طيب، إذن هذا البيت معناه أنه إذا جاء المصدر نائبا عن فعل مخبر به عن اسم عين، الشرط الثاني وهو مكرر أو محصور، محصور فيه، وهو مكرر أو محصور فيه، فإنه يتعين حذف عامله. نعم، لماذا نقدر دائما ثالثا؟ لأنه يدل على ثبوت الاستمرار، ثبوت الماضي أنقرة. سير سيرا، ها؟ أقول الأب سير سيرا، سير. لا ما نقدر، لأنك لو ما زيد إلا سير سيرا ما أصدق، ما أصدق لنا. وش معنى ما زيد إلا سير سيرا؟ زيد سيرا سيرا، زيد سيرا سيرا، زيد. يعني هذا غير المصدر النهي، يعني تأمره أن يسير. لا، هذا يكون المصدر نفسه نائب من هذا الأمر، وقد سبق مثل نبلا ألا يكندون، هذه مسألة مستقلة. قال ومنه ما يدرونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا كما يعان. ومنه أي من المصادر التي يجب حذف عاملها ما يدعونه مؤكدا لنفسه، أو مؤكدا لغيره، وهو ما يقع بعد جملة. المؤكد هنا ما يقع بعد جملة يؤكدها. فإن كانت الجملة لا تحتمل سواه سمي مؤكدا لنفسه، وإن كانت الجملة تحتمله وغيره سمي مؤكدا لغيره. سمي مؤكدا لغيره، المؤكد هو مثلا مؤكدا لنفسه أو غيره، لنفسه أو غيره. فهذا المصدر الذي يأتي بعد جملة هي بمعناه الطبال. المؤكد الآن هو الذي يأتي بجملة هي بمعناه، وهذا سمينا مؤكد يعني يؤكدها، إذ أنه بمعناها وهي بمعناه. ثم إن كانت لا تحتمل غيره سمي مؤكدا لنفسه، لأن نفس الجملة هي هو، ولهذا سمي مؤكد لنفسه. وإن كانت تحتمله وغيره صار مؤكدا لغيره، ومعنى مؤكد لغيره أنه مانع غيره أن يكون أن تكون جملة بمعناه، يمنع غيره أن تكون جملة بمعناه. المبتدا يعني الأول، وهو المؤكد لنفسه. المؤلف الآن بمكتبنا، لأن المؤلف جاءنا مسألتين، مؤكد لنفسه ومؤكد لغيره. بمكتب رحمه الله لكل واحد بمثال، قال فالمبتدا نحو له علي ألف عرف. ما عرفا يا غالي؟ عرف الناس. لا، عرفا هنا اسم مصدر بمعنى اعتراف، بمعنى اعترافا، وهذا العرف العادي يعني. لا، عرفا يعني اعترافا. صف له علي ألف، هذا اعتراف كل لا؟ اعتراف ما يحتمل غيره. ألف اعتراف صريح واضح، ولهذا يلزم بدفع الألف، يلزم المقر بدفع الألف. له علي ألف، تقول عرفا، يقول هذا مصدر مؤكد لنفسه لأنه مؤكد لجملة بمعناه لا تحتمل غيره. وين الفعل؟ أعترف، محذوف. أعترف بذلك اعتراف، إنما حذفنا الفعل لأن الجملة بمعناه، لأن له علي ألف بمعنى أعترف. فلهذا حذفنا أعترف، ليش يجيبه هو موجود؟ فنقول هنا نحذف العامل اللي هو ناصب المصدر، لأن الجملة بمعناه تمام، فلا حاجة إلى ركنه. أعرب لكم له علي ألف، له مبتدا، له جار ومجرور خبر مقدم. علي جار ومجرور خبر مقدم. له جار ومجرور خبر مقدم، وعلي جار ومجرور خبر مقدم. خبر يعني علي هي الخبر، وله جار ومجرور متعلق بإعتراف. كان السماء وراء لا متعلق بإعتراف، مثل مؤخرا إعتراف علي. طيب، هو أصل لا مانع من تعدد الخبر، لكن هنا ما سيكون خبرا. له جار ومجرور خبر مقدم، وعلي جار ومجرور في موضع نصب على الحال من ألف، يعني ألف نكرة. ولو تأخرت علي عن ألف لصار نافع لها، له ألف علي. لكن إذا تقدم النعت على النكرة فعل حالة، وألف مبتدا مؤخر، ألف مبتدا مؤخر مفروض ضمن الظاهر. عرفا مصدر، نعم، أو مفعول مطلق إذا شئتم، لأنه بالحقيقة ما هو مؤخر من المصدر في حروف، منصوب على المفعولية المطلقة وعلى مفصل فتح آخره، وهو مؤكد للجملة السابقة، فعامله محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. قول ما قد لعلمك، والثاني كابني أنت، ابني أنت، ها؟ ابني أنت صحيح؟ يعني يمكن يكون ابن حقيقة ويمكن يكون ابن غير حقيقة. طيب ما في احترام مثلا، ولهذا جاء النبي الإنسان مثلا الذي يدون يبدأ أبنائي يفعلوا كذا، يا بني تفعل كذا، كل لا؟ طيب إذن ابني أنت، هي هذه حقيقة أنه ابنه؟ يحتمل ما متعلم. نعم هو حقيقة أن المتبادل أنه ابن حقا، لكن يحتمل أن المعنى أنت ابني في الكرامة والحنون والعقل وما أشبه ذلك. فإذا قلت حقا أكدت الآن أن ابن حقيقة، أن ابن حقيقة. لكن هل الجملة اللي قبل بمعنى ليس بمعنى بأن تحتمل أنه ابن حقا أو ابن مجازا، أليس كذلك؟ لهذا يسمون هذا المصدر، يسمونه مؤكدا لغيره، مؤكدا لغيره. وتقدير الكلام يحق ذلك حقا، يحق ذلك حقا. فحقا مصدر عامل محذوف وجوبا تقديره، يحق أي أثبت ذلك إثباتا، أي أثبت ذلك إثباتا. مفهوم؟ طيب ابني أنت نعرفه، ابني مبتدا خبر مقدم، خبر مقدم، لا خبر مقدم. طيب خالي لأنت مرت علينا في سؤال المثل والخبر، لا خالي لأنت. الآن أنت هي مبتدا لأن فيها لام الابتداء، لام الابتداء قد تزحلق عن مكانه في ذلك لا عبرة. لا هو الأحسن أن نقول أن ابني خبر مقدم، يعني أنت ابني، ابني أنت، أنت ابني. فنقول ابني مبتدأ خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر. نعم لو كان الكلام في إنسان يسأل من ابنه، هل أنا ابنه، فتقول ابني أنت، صار ابني مبتدأ وأنت خبر. فنحن ما نريد الآن التعيين، تعيين من هو الابن، بل نريد أن نخبر عن هذا الرجل المخاطب بأنه ابن، فعلى هذا يكون الخبر ابني مقدم. وأنت مبتدا مؤخر، أنت ولا أن مبتدا مؤخر؟ أن مبتدا مؤخر، يفتح الخطاب فيه رأيين، ومن غير رأي ابن جلد، رأيان محققان. منهم يقول أنت جميع، ومنهم يقول أن وكا حرف ضاء. وقول حقا مصدر عامل محذوف وجوبا، منصوب على المصدرية وعلى المصدرية مثل العلم في آخر. وقوله صرفا هذا تأكيد آخر، والصرف الذي لا خالف، لا يخالفه شيء، لا يخالفه شيء. فعلى معنى أن فابني حقا خالصا، وهنا لا دخل المثال، المثال يتم بدونها صرفا، المثال يتم بدونها، لكن جاء بها المؤلف تتميما للبيت. نعم. والثاني كابني أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كذاك ذو بمعنى صاحب، وهو مبتدا خبره، قوله كذلك، كذلك للتشبيه، يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جمله. مثاله لي بكا، لي بكا. الجمله الان تامه ولا تام؟ هذا البكاء وشه، بكاء سهر ولا كثير؟ قال بكاء ذات عذبة، بكاء هذا مصدر التقدير أبكي بكاء أبكي بكاء ذات عضلة مش معنى عضلة قيل إن العضلة الجاهية عضلة الجاهية وقيل العضلة منعها من الزواج أمن أسد الدهة أسد الغالب من الدهة أسد لأن التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على فرات مفقود والتي أصيبت بداهية على أصول مكروه وعلى أعظم فإذا نقول البكاء مصدر يراد به مصيبة مصيبة عظيمة يعني لعين يعني لا طيب بكاء مصدر عامل نحن هجوبا والتقدير أبكي بكاء